العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة الجمعة، جاءت بعد قوله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. الآية هذه الآية الكريمة وإذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة هي تجارة جاءت من الشام مع دحية ابن خليفة الكلبي، تجارة فيها أنواع الأطعمة والأدهان وما يحتاجه الناس، وكان في الناس فاقة، فسمعوا وعلموا بقدوم هذه التجارة. واللهو المراد به الطبل، لأنه كان من العادة إذا قدمت التجارة من الشام أو من غيره ضرب عليها بالطبل حتى يتعالم الناس بهذه التجارة فيأتوا ليأخذوا حاجتهم منها بقيمتها. انفضوا بمعنى انصرفوا إليها، إليها المذكور شيئان، وعاد الضمير إلى أحدهما لأن مقصدهم هو التجارة، وإنما هم سمعوا ورأوا التجارة واللهو فانصرفوا إلى التجارة ليأخذوا حاجتهم منها. وتركوك الخطاب المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، قائما هو يخطب صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. وكان في صدر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يقوم على المنبر فيخطب عليه الصلاة والسلام، فالصحابة رضي الله عنهم صلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هم فيه من الحاجة والفاقة والرغبة في أن يأخذوا حاجتهم من هذه التجارة القادمة من الشام، ورأوا أنهم قد صلوا الجمعة انصرفوا لما سمعوا بالطبل الذي يفعل عند وصول التجارة للسوق، ظنا منهم رضي الله عنهم أنهم أدوا ما عليهم من الصلاة وأنهم لحاجتهم وفاقتهم إلى هذه التجارة انصرفوا إليها، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يخطب، ولم يبق معه إلا القليل من الصحابة رضي الله عنهم، قيل 12 وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر. ومن هؤلاء 12 كما رؤي العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفضوا. عقب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الخطبة قبل الصلاة، وإلا فقد كان في صدر الإسلام الصلاة أولا ثم الخطبة، مثل صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين. والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يعاتب عباده ويوجههم بأنهم لا ينبغي أن يؤثروا شيئا على طاعة الله حتى وإن كان بهم حاجة ملحة لهذه التجارة، عليهم أن يقبلوا على تجارة الآخرة وعلى ما يستمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه حياة القلوب، ولا ينشغلوا عن الجمعة ولا عن خطبتها بأي شيء من أمور الدنيا حتى وإن كان بهم حاجة وفاقة. فالله جل وعلا يعوضهم خيرا في الدنيا والآخرة، وكما ورد في الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقد تسمح للمرء فرصة فيها مكسب دنيوي، لكن هذا المكسب الدنيوي فيه شبهة، ليس حلالا من كل وجه، فيترك ما لا حرمة فيه صريحة حذرا من أن يقع فيما فيه حرام. فهذا يقال تركه لله والله جل وعلا يعوضه خيرا منه، مثل ما لو عرض على المرء مثلا عمل وظيفة براتب مغري، لكن هذه الوظيفة لا تخلو إما فيها عمل حرام يعني كسب حرام، أو فيه أذى لعباد الله، أو فيه مدخل على المرء في دينه، أو فيه تفويت لصلاة الجماعة، أو تفويت لحلق الذكر، أو فيه تفويت لما له فيه مصلحة دينية، فيترك هذه الوظيفة وإن كانت مناسبة له لهذا السبب حرصا ورغبة فيما عند الله، وأن لا يشتغل عما يشغله عن طاعة الله، أو أن لا يشتغل بما يؤذي عباد الله، أو أن لا يشتغل بما هو محرم في الشريعة الإسلامية مثلا، فيترك هذا الكسب وإن كان مغر وكثير لأجل الله جل وعلا. فالله جل وعلا يعوضه خيرا منه في الدنيا بالقناعة ويأتيه الرزق الحلال، وفي الآخرة الثواب العظيم عند الله جل وعلا. وكما ورد أن ما قدر للمرء من رزق سيأتيه لا محالة، فإن استعجله من الحرام أخذه وأثم، وإن انتظره جاءه بإذن الله من الحلال وأجر. فليحذر المرء من الكسب الذي يجره إلى عدم مخافة الله جل وعلا، أو يجره إلى العمل في معصية الله، أو يجره إلى العمل في أذى عباد الله، أو يجره إلى العمل مع من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن مجالسة الأشرار والفساق ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر تورث في القلب قسوة، ويكون ذلك عقوبة على المرء من حيث لا يشعر، ويظن أنه كاسب ويظن أنه محصل الخير ما دام حصل هذه الوظيفة أو هذا الكسب مثلا سهلا ميسورا، يظن أن هذه نعمة، بينما هي والعياذ بالله قد تكون على العبد نقمة وسبب لعذابه وشقائه في الدنيا والآخرة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو انفضوا جميع ما بقي منهم أحد لاشتعل عليهم الوادي نارا عقوبة لهم، لكن الله جل وعلا كثيرا ما يلطف بالعصاة من أجل دعوات الصالحين والأخيار. وتركوك قائما دل على أنه يشرع للخطيب الخطبة قائما، ما يخطب وهو جالس، بل يخطب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قل يا محمد، يقول لهم للصحابة وللأمة قاطبة، لأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة أو لمجموعة منهم أو لكل الصحابة يقوله صلى الله عليه وسلم للأمة، لأن كلامه تشريع للأمة من أولها إلى آخرها. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عند الله في الدار الآخرة وما يدخره الله جل وعلا لعباده في الدنيا وفي الآخرة خير من اللهو، واللهو الذي هو الطبل وفائدته معدومة. ومن التجارة، التجارة قد يكون فيها فائدة دنيوية، لكن ما عند الله فيه فائدة دنيوية وأخروية، يرزق الله جل وعلا عبده من حيث لا يحتسب. قد يتوقع المرء أنه إن لم يخرج يفوته هذا الرزق ويأخذه غيره مثلا، وما يدريك لعل الله أن يسوق لك خيرا منه، والله جل وعلا بيده مفاتيح كل شيء وهو القادر على كل شيء، يحفظ لك رزقك إذا حفظت الله في أوامره ونواهيه. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، والله خير الرازقين. هذا تعليل وبيان لمعنى الجملة السابقة، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لما؟ لأن الله هو خير الرازقين جل وعلا. قد يقول قائل هل يفهم من هذا أن لله شركاء في الرزق والله خيرهم؟ لا، وإنما الرزق يسوقه الله جل وعلا على يد من شاء، فيسوق الله الرزق للأولاد الصغار الرضع والشيوخ الكبار والعجائز، يسوق الله رزقهم على يد شخص من عباده، وهذا الشخص يسمى رازق، يرزق أولاده، يرزق أبويه، يرزق من يعطيهم من خيره مثلا. والرازق الحقيقي والمعطي الأول هو الله جل وعلا، فهو خير الرازقين، فهؤلاء وإن سموا رازقين فالرزق الذي يأتي على أيديهم إنما هم سبب، لو عدم هذا السبب جاء من سبب آخر، لأن الله لا يضيع عباده. فما يسد من باب جل وعلا إلا يفتح بدله ما هو خير منه أحسن. فلا يظن مثلا أن هذا الرزق الذي يأتي من طريق فلان إذا مات أو سافر أو ذهب انقطع الرزق، لا، يسوق الله الرزق من جهة أخرى. نلاحظ كثيرا مثلا بعض البيوت يكون فيها رجل صالح قيم على البيت قياما كامل فيموت أو يعجز عن العمل، فيظن من لا يقين عنده ولا إيمان أن أهل هذا البيت سيموتون جوعا، رازقهم ومعطيهم مات أو مرض أو عاب، فيسوق الله جل وعلا لهم الرزق من حيث لا يحتسبون. يوجه من شاء من عباده من قريب أو بعيد فيقوم بأكثر مما يقوم به كاسبهم الأول، وهذا شيء نشاهده كثيرا. يعني إذا مات قيم هذا البيت أو هؤلاء الصغار أو هؤلاء الأرامل، ظن بعض الناس أنهم خلاص انقطع رزقهم وأنهم سيموتون، بينما هم بعد فترة وجيزة تكون حالهم بإذن الله أحسن من حالهم يوم كان عائلهم قائم عليهم. وذلك أن الله جل وعلا هو الرازق الحقيقي وهو العالم بأحوال عباده، لا تخفى عليه خافية، يسوق هذا الرزق من طريق زيد ويسوقه إذا شاء من طريق عمرو، كما ساقه من طريق زيد يسوقه من طريق غيره سبحانه وتعالى. والله خير الرازقين، فمنه يطلب الرزق وحده، وهو جل وعلا يسوقه على يد من شاء، كما قال الله جل وعلا عن مريم عليه السلام حينما يدخل عليها يحيى المحراب يجد عندها زكريا، يجد عندها طعام قريب، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما كانت تذهب ولا تخرج متفرغة للعبادة، ما كانت تخرج تطلب الرزق، يأتيها رزقها، ساقه الله لها على يد من شاء. وهكذا رزق الله جل وعلا يسوقه سبحانه وتعالى. وقد يقال لهذا إن فيه أناس يرزقون لكن رزقهم حقيقة من الله جل وعلا، ساقه على أيديهم. ولهذا قال تعالى والله خير الرازقين، فهو الذي يطلب منه الرزق ويسوقه جل وعلا. وفي هذه الآية الكريمة تأديب من الله جل وعلا لعباده من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول لعباده لا تنشغلوا بدنياكم عن طاعة الله، فمن اشتغل بطاعة الله كفاه الله مؤونة الدنيا. لا تشتغلوا بما لا نفع لكم فيه، وإنما النفع الحقيقي لكم في طاعة الله. فمن توجه إلى الله جل وعلا كفاه. ولا ينبغي للمرء أن يكون مكتوف الأيدي لا يعمل، فكان عمر رضي الله عنه يضرب من يجلس ويترك العمل، يقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يقول المرء أنا متوكل خذ بالأسباب. ولا يجوز أن تقول أنا متوكل وتغلق عليك بابك وتقول يأتيني الرزق من السماء، افعل الأسباب مع الاتكال على الله جل وعلا. دلت هذه الآية على أن سماع الخطبة واجب، وأن الخطبة مع الجمعة تعويض عن الركعتين في صلاة الظهر. صلاة الظهر 4 ركعات والجمعة ركعتان، فعوض عن الركعتين الفائتتين بخطبة الجمعة ليحصل فيها الوعظ والإرشاد والتذكير لعباد الله جل وعلا بما ينفعهم في حياتهم الدنيوية ومستقبلهم وفي آخرتهم عند الله جل وعلا، لأن الناس في حاجة إلى التذكير والوعظ والبيان والإيضاح، فهم في حاجة ماسة إلى ما يحيي قلوبهم، لأن التذكير بآيات الله والتذكير بما عند الله جل وعلا يحيي القلوب ويزيل عليها الران والغشاوة والظلمة بالتذكير بما عند الله جل وعلا من الثواب العظيم لمن أطاعه واجتنب معصيته. وأن الاشتغال في الدنيا البحث والاهتمام بها والعمل من أجلها قد يضر المرأة في دينه ودنياه، ويجعل على قلبه الران الذي هو التغطية يغطيه عما ينفعه، فينهمك في شيء لا فائدة له منه في الدنيا ولا في الآخرة. إذا اشتغل بالكسب فقط مع أن عنده ما يكفيه، هل هو سيأكل بأكثر من بطن؟ فإذا اشتغل بها بزيادة وترك طاعة الله فكأنما اشتغل بما يضره عما ينفعه، فالله يحذر عباده عن الالتفات إلى ما يضرهم وترك ما ينفعهم، لأن في اجتهاد المرء في طاعة الله جل وعلا مع طلب الكسب الحلال هذا هو الذي يرضي الله جل وعلا. وكان الصحابة رضي الله عنهم ما يغفلون عن طاعة الله ويتكسبون ويشتغلون في الأسواق ويعملون بأيديهم طلبا للرزق الحلال. اقرأ. يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، فقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر تخطب، هكذا ذكره غير واحد من التابعين. وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم، وكان معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله. ويروى أنه صادف هذا أكثر من مرة، 3 مرات أو أكثر، كلها تأتي التجارة في وقت صلاة الجمعة فيخرج لها بعض الصحابة، فنبههم الله جل وعلا على ذلك، وأن عليهم أن يقبلوا على ما يلقيه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مما في حياة قلوبهم. فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منهم. وقد صح بذلك الخبر، فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس عن جابر قال: قدمت عير إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة. كان منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ومنهم على ما روي 10 المبشرون بالجنة رضي الله عنهم. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال: كان في 12 الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي قوله وتركوك قائما دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل أنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتابه المراسيل. ثم لما حصلت هذه الوقائع وخروج بعض الصحابة بعد الصلاة وقبل الخطبة، بدأ صلى الله عليه وسلم يقدم الخطبة قبل الصلاة حتى لا يخرج الناس، فاستمرت السنة على هذا بخلاف العيدين والاستسقاء، فسماع الخطبة ليس بواجب، فكان بعد الصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العيدين قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فكان بعض الناس ينصرفون بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، ولم ينكر عليهم. نعم. قل ما عند الله، أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة، خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن أخي المتوفى، فماذا أقول عند النية للعمرة؟ إذا قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أما إذا أردت المجيء إلى مكة بعمرة عن أبيك أو عن أمك أو عن أخيك فحسن، فإذا وصلت إلى الميقات بعدما تتجرد من المخيط وتلبس الإزار والرداء تقول: لبيك عمرة عن أخي فلان، لبيك حج مثلا عن فلان، وهكذا فلا بأس، لأن النبي والنية محلها القلب، لكن إذا تلفظ بها في الحج والعمرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله لبيك عن شبرمة، وإنما استفسر منه هل حج عن نفسه أو لا، فبين أنه لم يحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن نفسه أولا. ودل هذا على أن من أحرم بحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه أن الحج هذا ينصرف عن نفسه هو. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالملابس الرياضية إذا كانت ساترة للعورة؟ الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد والله أعلم عند كل صلاة، يعني يأخذ الإنسان اللباس الحسن في الصلاة لأنه يقف بين يدي الله تعالى. وإذا كانت الملابس الرياضية أو غيرها ساترة للواجب ستره، علما أن الواجب ستره بالنسبة للرجل وكبيرا أو صغير إذا كان من حد البلوغ من السرة إلى الركبة، وفي الفريضة يلزم أن يكون على عاتقه من لباسه شيء، عورة الرجل إذا كانت الملابس هذه تستر من السرة إلى الركبة فالصلاة بها صحيحة النافلة، والفريضة إذا وضع على عاتقه أو عاتقيه شيء من لباسه. يقول السائل: ما هي كتب الميراث التي يتدرج عليها طالب العلم؟ كتب الرياضية الفرائض كثيرة والحمد لله، من ذلك كتاب الفوائد الجلية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكتاب عدة الباحث للشيخ عبد العزيز بن رشيد، وكتاب الكنوز المليئة للشيخ عبد العزيز بن سلمان، وكتاب الفرائض للشيخ صالح الفوزان، وكتاب الفرائض للشيخ عبد الكريم اللاحم وغيرهم، وكتاب الرائد في علم الفرائض للشيخ محمد عيد الخطراوي، وغيرها من الكتب النافعة المفيدة والحمد لله. وهنا المرجع الكبير العذب الفائض، العذب الفائض إلا أنه كبير موسع. يقول السائل: ماذا يفعل المسلم عند حدوث الفتن؟ عليه أن يعتصم بالله جل وعلا، وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا والعمل بطاعته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من أن يتقرب إليه بما افترض الله عليه. وعليه أن يسأل الله جل وعلا وأن يتضرع إليه، فالدعاء سلاح نافع مفيد بإذن الله مع الإخلاص والتوجه إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم توجيها للأمة: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا وهو ساجد. فيكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، والعمل الذي يستطيعه ويخرج من يده يتمكن منه، لأنه أحيانا يتمكن من العمل في كشف ما يستطيع من الظلمات والمحن والفتن فيعمل لهذا جاهدا، وإذا كان لا يستطيع شيئا من ذلك فعليه الاستعاذة بالله جل وعلا والتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع، وأن يعيذه جل وعلا من الفتن، يسأل الله جل وعلا السلامة من الفتن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في آخر الزمان تكثر، وكلما حصلت فتنة رققت التي قبلها، الناس يرون الفتنة ثم يستعظمونها، ثم يأتي ما هو أعظم منها فترقق الأولى. ولكن المؤمن يعتصم بالله ويسأل الله الثبات والاستقامة على الحق. وبين صلى الله عليه وسلم أن المرأة في هذه الفتن قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وقد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. فعليه أن يحذر الخوض فيما لا يعنيه وما لا يعلم حقيقته، وإنما عليه أن يتوجه إلى الله جل وعلا، فهو المنقذ من المهلكات والمنقذ من الظلمات. وحتى لو حصل عليه موت أو ما دام على عمل صالح وعلى تقوى لله جل وعلا، فالمصير إلى الله جل وعلا لا محالة. عليه أن يصحح عقيدته وثقته بالله جل وعلا وتوجهه إلى الله جل وعلا، وأن يحافظ على الفرائض وأن يكثر من النوافل، فالإكثار من النوافل سبب لسلامة العبد من أن يمتد لسانه أو يده أو سمعه إلى ما حرم الله جل وعلا، كما هو ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما تتقرب إلى الله جل وعلا بما فرض الله عليك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي عن الله جل وعلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أكثر من النوافل من صلاة وصيام وقراءة القرآن والذكر وطلب العلم والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والصدقة وغير ذلك مما تستطيعه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ما هي النتيجة؟ النتيجة عظيمة، والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يحفظ الله جل وعلا حواسه هذه وجوارحه، فلا تمتد إلا إلى ما يرضي الله جل وعلا. وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا سأل العبد ربه وقد حافظ على الفرائض وأكثر من النوافل استجاب الله له، وإذا استعاذ بالله جل وعلا أعاذه. وعلى العبد أن يستعيذ بالله، وكما أمرنا الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نستعيذ بالله من أربع في كل صلاة، فريضة أو نافلة: أعوذ بالله من عذاب جهنم لأنها أشد وأعظم، ومن عذاب القبر وهو الذي يليها، ومن فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة التي تحصل في مدى الحياة، وفتنة الممات عند الاحتضار وفي القبر، لأن العبد يسأل وتعرض عليه الفتن عند الاحتضار في آخر لحظات من الدنيا، قد يفتن فيفتتن والعياذ بالله، فيسأل الله الثبات: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أخرها مع أنها عظيمة، لأن ما كل من يدركها، هذه اللي يدرك المسيح الدجال: ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه تجمع السلامة من الآثام والعذاب والفتن في الدنيا والآخرة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يكثر العبد من الاستعاذة بالله جل وعلا بإخلاص وصدق، لأنه كما ورد في الحديث أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. إنسان مثلا منهمك في دنياه وقد يقول قولا لا يعقله ولا يرعوي له ولا يهتم له: اللهم اغفر لي، وهو ما انتبه، ما استحضر قلبه وما صدق في سؤاله: استغفرك اللهم وأتوب إليك، وهو مصر على معصية الله. هذه توبة الكذابين، يقول استغفر الله وأتوب إليه ووقع في المعصية ولا يفكر في تركها. هذا كاذب، ما استغفر حقيقة. هذا كما قال بعض السلف: استغفاره هذا يحتاج إلى استغفار، استغفاره هذا من غير صدق من غير إخلاص يحتاج أن يستغفر عنه. فينبغي للمرء في هذه الأحوال أن يكون توجهه إلى الله جل وعلا، وأن يحذر فلتات اللسان، قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو يهوي بها في النار 70 خريفا، أو يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، إذا تكلم بكلمة من سخط الله. كما أنه إذا تكلم بكلمة طيبة مما يرضي الله جل وعلا بالعدل والإنصاف ولن تأخذه في الله لومة لائم، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين. يقول السائل: ما حكم الشراء والبيع بعد الأذان والإقامة في غير الجمعة؟ في غير الجمعة يجوز، لا يحرم، لكنه ينبغي للعبد أن لا يشتغل بدنيا عن آخرته، لكن إذا باع أو اشترى شيئا بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فلا إثم عليه في هذا، بخلاف الجمعة، لأن الجمعة تبدأ من بعد الأذان، تبدأ الخطبة ثم الصلاة، لأن بعد الأذان مباشرة الخطبة، والمسلم منهي عن الاشتغال عن الخطبة وصلاة الجمعة بشيء ما. يقول السائل: هل يجوز غرس الزرع على القبر؟ لا، هذا لا يجوز، هذا من البدع، أن يزرع على القبر أو فوق تراب القبر أو نحو ذلك، ما يجوز مثل هذا، وإنما غرس النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة حينما شقها نصفين ووضعها على قبرين، لأن الله جل وعلا أطلعه على ما في القبرين، فله ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال قولته كما قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وأما غيره صلى الله عليه وسلم فهل يدري أن هذا صاحب القبر معذب أو في نعيم؟ هل يدري أن القبر روضة من رياض الجنة له أم هو حفرة من حفر النار؟ ما يدري. وإذا قال إن هذه الجريدة تخفف عنه، نقول هذا إساءة ظن منك بصاحب القبر، يعني أسأت به الظن، جعلته معذب وأنت لا تدري، ربما أنه في روضة من رياض الجنة، فلا يجوز مثل هذا. ولم يفعل مثل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أحرص الناس على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟ يكره للمرء أن يدخل أماكن قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله، إلا إذا خاف عليها الضياع أو سرقة أو نحو ذلك، فهو معذور في هذا. نعم. يقول: هل يجوز ذكر الله تعالى في الحمام؟ أماكن قضاء الحاجة ما ينبغي أن يذكر الله فيها، وإنما عليه أن يذكر الله قبل الدخول، يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عند الدخول قبل أن يدخل، فإذا دخل يصمت ويذكر الله جل وعلا بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. يقول: ما حكم تركيب الأسنان الذهبية للرجل؟ تركيب الأسنان الذهبية هذا لا يخلو إن كان من علة سقطت أسنانه فركبها، لأن السن الذهب مثلا ما ينتن وأطول مدة يبقى مثلا، فلا بأس بهذا، لأن عرفجة الصحابي رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن صار برائحة كريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فإذا كان لحاجة فلا بأس بذلك، وإن كان لغير حاجة فلا يجوز للرجال أن يستعملوا أسنان الذهب. يقول السائل: من عجز عن سوق الهدي وعجز عن صيام العشرة الأيام فماذا يفعل؟ يكون العشرة الأيام والصيام في ذمته، متى ما قدر الهدي أداه، وإذا استمر به العجز فمتى ما قدر على الصيام أداه. الفرق بين الرازق والرزاق: الرازق اسم فاعل، والرزاق صيغة مبالغة كناية عن كثرة العطاء والرزق من الله جل وعلا، فهو الرازق سبحانه وتعالى وهو الرزاق تعالى. ما المراد وما معنى كلمة زنديق؟ الزنديق هو من يظهر خلاف ما يبطن، والزنديق غالبا ما يكون منافق تكرر منه النفاق والاستتابة، تتكررت استتابته ثم يتوب ثم يعود إلى ما كان عليه سابقا من النفاق. يقول السائل: عند الصلاة على الميت هل أشرع بالفاتحة أم أستفتحها بدعاء الاستفتاح؟ صلاة الجنازة لا يشرع فيها الاستفتاح، وإنما يشرع فيها التخفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في تجهيز الجنازة والإسراع في الصلاة عليها والإسراع في نقلها بعد الصلاة عليها إلى المقبرة، فلذا لا يشرع فيها الاستفتاح، واكتفي بتكبيرة واحدة، وإنما تجب فيها قراءة الفاتحة، يجب أن يقرأ الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين إلى آخرها بعد التكبيرة الأولى، فإن كبر الإمام التكبيرة الثانية وأنت لم تكمل الفاتحة فقف وكبر مع الإمام التكبيرة الثانية وأت بالذكر الذي بعدها وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت أو الأموات الحاضرين. فإن كان الميت طفلا يعني ما بلغ الحلم دون 15 دون سن البلوغ فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ولهذا ينبهنا المنبه على أن نصلي على طفل أو أطفال أو نصلي على رجال أو نساء ومعهم أطفال حتى لا نحرم الأطفال من الدعاء لوالديهم. فيدعى للميت الحاضر أو الأموات ويدعى للأطفال بدعاء خاص، فيقال اللهم اجعله إذا كان واحد ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما. يقول السائل: إذا استيقظ الإنسان من نومه فوجد في ملابسه بللا فهل يجب عليه الغسل؟ لا، ما يجب عليه الاغتسال بمجرد ما يجد البلل، لأن هذا البلل لا يخلو، قد يكون نتيجة عرق من بين فخذيه مثلا فوجد البلل في ملابسه الداخلية، أو قد يكون نتيجة مذي أو شيء من البول، فلا يكون موجبا للاغتسال إلا إذا ذكر احتلاما. إن ذكر احتلاما ووجد الماء الذي هو المني فيجب عليه الاغتسال. وأما إذا كان نتيجة من مذي أو من بول أو نحو ذلك أو سلس بول أو شيء من هذا فهذا نجس يغسل ويغسل أثره في البدن ولا يوجب اغتسال، لأن ما يخرج من الذكر أنواع: البول فهو نجس وناقض للوضوء وموجب للوضوء دون الاغتسال، والمذي مثله نجس وهو الذي يخرج عند تحرك الشهوة نجس وموجب للوضوء وموجب لغسل رأس الذكر بمثابة الاستنجاء وغسل الذكر والأنثيين، يعني يغسل الذكر والأنثيان في المذي ولا يلزم غسلهما في البول، لأن البول يكفي غسل رأس الذكر يعني مكان الخارج، وأما مع المذي فيغسل الذكر والأنثيان من أجل تقلص هذه المادة التي تخرج فتتوقف بإذن الله. والودي وهو الذي يخرج بعد البول ماء أبيض يخرج نتيجة إرهاق أو تعب أو برد أو نحو ذلك يخرج بعد البول وهو ماء أبيض يقال له ودي. والمني وهو الذي يخرج دفقا بللة ويكون وهو طاهر وليس بنجس وإنما هو موجب للاغتسال. يقول السائل: ما هي تحية دخول المسجد الحرام؟ تحية دخول المسجد الحرام الطواف بالكعبة إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن تيسر له الطواف فيطوف 7 أشواط، لأن كل طواف يلزم أن يكون 7 أشواط، ما يصح أن يطوف شوطا أو شوطين ويجلس، وإنما الطواف 7 أشواط، ثم يصلي ركعتين بعد ذلك. يقول اعتمرت أنا وزوجتي في رمضان وأبقيت خادمتي في محل سكني بمكة مع أطفالي، ثم بعد أيام اعتمرت زوجتي مع الخادمة، فما الحكم في بقاء الخادمة في البيت ثم قيام الزوجة بأخذ عمرة معها؟ أولا، ما ينبغي حرمان الخادمة من العمرة إذا كانت جاءت بهذه النية، فعليها أن تحرم معكم عند الميقات، ثم إذا دخلت مكة ما يلزم أن تطوفوا جميعا دفعة واحدة، يجوز أن تجلس الخادمة أو الزوجة في البيت مع الأولاد حتى يأتي من يجلس معهم ويذهب الآخر يطوف ويسعى، فما يلزم أن يكون الرفقة كلهم يطوفون جميع أو يسعون جميع. وإذا كانت الخادمة جاءت معكم بنية العمرة ولم تحرم من الميقات وأحرمت من التنعيم أو من غيره، فيكون عليها هدي في هذه الحالة، لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام، وكان الواجب عليها أن تحرم من الميقات. وأما الزوجة بتكريرها العمرة فما ينبغي هذا، لأنها اعتمرت من الميقات فلا تحرم مرة ثانية من مكة، لأن من دخل مكة بعمرة فلا ينبغي أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. وما دامت أحرمت بالفعل وعدت نسكها فليس عليها شيء. وأما الزوجة إن كانت الخادمة إن كانت جاءت بنية العمرة فلا يكفيها أن تحرم من التنعيم أو من أدنى الحل، بل عليها أن تحرم من الميقات. فإن كانت عادت إلى الميقات عند نيتها للإحرام فلا بأس عليها، وإن كانت أحرمت من أدنى الحل أو من الحل من أي مكان فيكون عليها هدي ما دامت جاءت بنية العمرة. يقول أريد طلب العلم، فبأي الكتب أبدأ؟ تبدأ بما يوجهك إليه معلمك، لأنه لا بد أن تتعلم على يد معلم، ما يصلح المبتدي أن يبتدي بنفسه، لأنه قد لا يتخلص من كثير من الكتب إلا بتعليم وتفهيم ما فيها. ولكل فن من الفنون والحمد لله كتب مختصرة ميسرة ثم بعدها المطولة، فلا ينبغي أن تبدأ بالمطولة قبل المختصرة الميسرة. ما هو الذي يحرم في المسجد، البيع أم التقابض؟ ما يجوز للمرء أن يجعل المسجد مكان للبيع أو مكان للقبض أو مكان للتساوم، لأن المساجد بنيت لطاعة الله وذكره والصلاة والقيام بما هو قربة لله جل وعلا، فلا يتخذها الناس أماكن للبيع والشراء. وينبغي للمرء إذا رأى من يبيع ويشتري في المسجد أن يقول لا أربح الله بضاعتك أو لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. هل يجوز الجهر بالصلاة وأنا منفرد والصلاة جهرية؟ نعم يجوز، يجوز أن تصلي الصلاة المغرب أو العشاء جهرا، ويجوز أن تصليها سرا، فإذا كان حولك أحد يتأذى بهذا فلا تجهر، وإن لم يكن حولك أحد يتأذى بهذا وجهرت فهو أحسن، لأن الصلاة جهرية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.